بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله: تنبيه، اللفظ الذي يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية، كما صرح به الماوردي والروياني والبندنيجي، لكن مثل له الرافعي تبعا لجماعة بقرنها بأنت من أنت بائن مثلا، وصوب في المهمات الأول، لأن الكلام في الكنايات والأوجه الاكتفاء بما قاله الرافعي، لأن أنت وإن لم يكن جزءا من الكناية فهو كالجزء منها، لأن معناها المقصود لا يتأدى به. علمنا أن الطلاق من حيث الألفاظ ينقسم إلى قسمين اثنين. القسم الأول الطلاق الصريح، وهو الذي فيه الكلمات الثلاث التي وجدت في القرآن الكريم: الطلاق والسراح والفراق ومشتقاتها، فكيفما تكلم الإنسان فيها في جملة مفيدة فإنه هذه الألفاظ لا تحتاج أبدا إلى نيات. أما إذا قال كلمة توهم هذه الكلمة بالطلاق أو بغير الطلاق، فإننا نقول له: إن قصدت الطلاق وقع الطلاق، إن نويت الطلاق وقع الطلاق، وإلا فلا. عندما يريد أن يقول لها مثلا: استبرئي، أو حبلك على غاربك، أو أنت خلية، إلى غير ذلك، وأراد بذلك الطلاق، ينبغي أن يكون ناويا لهذا الطلاق. يا ترى كلمة أنت، يعني الخطاب لها: أنت خلية، لو قال لها خلية لوحدها، كلمة خلية لوحدها لا تكفي من أجل أن تكون هنالك طلاق بائن، ككلمة طالق إذا كان بالصريح لا يكفي، فمن باب أولى بالكنايات لا يكفي ذلك. هذا شيء. وإذا لابد من أن يقرن النية بقوله عندما يقول: أنت بائن، أو أنت مثلا خلية، أو أنت حبلك على غاربك، أو أنت تذوقين مرارة الفراق، إلى غير ذلك. إن نوى بذلك طلاقا وقع الطلاق. فكلمة أنت في هذه الجملة تعتبر كالجزء من هذه الجملة في الكناية، لأن مقصود المطلق في الخطاب لا يتم الكلام. يعني دائما يقول علماء العربية: لا بد في الكلام من إسناد. ما معنى الإسناد؟ دائما عندنا القاضي عنده محكوم عليه ومحكوم به، وعندما تقول زيد قائم فزيد محكوم عليه وقائم محكوم به، أما لو قلت زيد لوحدها فليس لها معنى. كمن يعد مثلا، فلو قال واحد اثنان ثلاثة، هذه كلمات خالية عن الإسناد. نحن نحتاج إلى كلمة مفهمة، إلى جملة مفهمة، فإذا لم تكن هنالك جملة مفهمة فمعنى ذلك أنه لا يقع الطلاق. يعني الكلمات المفردة لوحدها لا تفيد معنى. لو قلت زيد لا يفيد شيء، أما عندما أقول جاء زيد أو زيد آتي، هذه جملة وهذه صح. فلو قال بائن، طالق، مفارق، مثلا مسرح مسرحة، كل هذا الكلام خلية برية إلى غير ذلك، هذا كلام لا كلام، هذه كلمات مفردة خالية عن الإسناد. لابد أن يقول أنت خلية، أنت بائن، أنت مطلقة، أنت مسرحة، طلقتك مثلا، إلى غير ذلك. قال: وإن لم ينوي بلفظ من ألفاظ الكنايات المذكورة لم يقع. لو قال لها مثلا اذهبي إلى دار أهلك ولم ينوي بذلك طلاق، لا يقع الطلاق لعدم القصد، لأن هذا اللفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. كما قلت وأكرر، الكلمة التي يحتاج في أن نقول طلاق كناية، لابد من تقدير أن هذه الكناية تصلح للطلاق. فلو قال لا مثلا كلي اشربي اقعدي، هذا كلام له علاقة بالكنايات، حتى بالكنايات لا علاقة له. بعد ذلك قد يكون الإنسان ناطقا وقد يكون أخرسا، فكيف نعامل الأخرس؟ إذا كان الإنسان ناطقا فلا عبرة لإشارته. عادة الأخرس يضم يده، يقبض بيده، وبعد ذلك يخرج إبهام سبابته فيفعل هكذا. فإذا فعل يعني وأخرج يده السبابة من يده مشيرا إلى زوجته وهو لا ينطق، كل إشارة لو فعل هكذا، كل إشارة هكذا في عرف ما أن الأخرس، كل إشارة يفعلها تطلق بها طلق زوجته. الآن لو فعل هذه الإشارة من الناطق، فهل يعتد بإشارته؟ لا يعتد بإشارته. قال: وإشارة ناطق وإن فهمها كل أحد. أحيانا هنالك بعض الإشارات التي تتعلق بالخرسان مثلا، كأن يعض الإنسان على لسانه، شو معناته؟ مات فلان، صحيح؟ لأن الميت إذا نظرت خاصة إلى الحيوانات تنظر ذلك، كم من خروف يذبح ترى أن لسانه صار بين أسنانه. فهذه الإشارة يفهمها كل إنسان، لو فعل إشارة يفهمها كل إنسان وكان ناطقا لا تعتبر الإشارة في حق الناطق أبدا. وإن فهمها كل ناطق كل أحد بطلاق، كأن قالت له زوجته طلقني فأشار هكذا بيده، كما يشير الأخرس بيده، نقول لا يصح هذا الطلاق ولا يعتد به. فأشار بيده أن اذهبي لغون، أو عمل له هيك مثلا، قال اطلقني، كأنه هذا الكلام يفهم، يفهم بعض الناس يفهمون أنه طلق ويفهم أنه روحي هلا ما بدي أحكي شيء، محتمل هذا أم لا، هذا محتمل وهذا محتمل. ما دام قادرا على النطق إشارته لا يؤخذ بها. فأشار بيده أن اذهبي لغو لا يقع به شيء، لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق وإن قصده بها. أحيانا يقول لا، احتمال أنه قاصد للطلاق، نقول إن الناطق لا يأتي إلى الإشارة إلا نادرا، والنادر لا حكم له، والأصل بقاء عروة الزوجية قائم، لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق وإن قصده بها لا تقصد للإفهام إلا نادرا، ويعتد بإشارة أخرس. أخرس دخلنا إلى بلد فدخلوا في الإسلام فرفع هكذا يده، ماذا يعني هذا؟ يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الأخرس لا يعرف شيئا إلا مسألة الإشارة. أما نعم، ولذلك قال العلماء إشارة الأخرس مثل نطقه، قاعدة، إشارة الأخرس مثل نطقه. قال ويعتد بإشارة أخرس ولو قدر على الكتابة، لأنه الأخرس الذي يكتب نادر، لكن حتى لو كان قادرا على الكتابة، العبرة بأي شيء بالنسبة للأخرس؟ بإشارته، كما صرح به الإمام في العقود كالبيع وفي الأقارير وفي الدعاوى، يعني عندما يقر على شيء وعندما يدعي شيء، وفي الحلول كالطلاق والعتق، واستثنى في الدقائق شهادته. نعم، لماذا استثنيت شهادة الأخرس؟ لأن الشهادة سيتوقف عليها شيء آخر، وهذا الشيء الآخر إذا كان فيه احتمال فكل أمر كان فيه احتمال بطل فيه الاستدلال. أنت ستقيم حكما على فلان، أما إذا شهد عليه أخرس بنطقه، قد يأتي بعض الناس الذين يفهمون كيف يتكلم الأخرس، كيف يشير الأخرس، فربما ترى واحد أو اثنان يتوافقان والثالث يقول لا لا يريد ذلك. فاحتمال عدم التطابق وارد أم لا وارد، لذلك لا تعتبر شهادته. كذلك وإشارته في الصلاة فلا يعتد بها، يعني واحد لو أشار في الصلاة، واحد يعمل له هيك نبعد مثلا، إشارته في الصلاة. يعني نحن العبارة تحتاج إلى تدقيق. على كل حال إشارته في الصلاة، لو أشار، ألم نقل نحن نأخذ الحكمين الآن، إشارة في الطلاق والإشارة في الصلاة. الإشارة في الطلاق في الصلاة قلنا إشارة الأخرس مثل نطقه. لو قال واحد أحمد في الصلاة أو سعيد أو خالد أو روح أو تعال وكان ناطقا، عند ذلك نقول له بطلت صلاتك، صحيح؟ لكن لو أشار الأخرس في الصلاة، قلنا نحن القاعدة إشارة الأخرس مثل نطقه، عند ذلك لا نبطل صلاته. نعم، لا، لأنه أخرس الآن، لأنه أخرس، ولو أشار في صلاته في الصلاة لا يعتد بها. أما إشارته في الطلاق فيعتد بها، لأن إشارة الطلاق كيف إشارة الأخرس مثل نطقه، ولذلك الأرجح أن تكون هذه العبارة وإشارته في الصلاة فلا يعتد بها ولا يحنث بها في الحلف. هذا إجا على مسألة، يعني ولا يحنث بها في الحلف على عدم الكلام، يعني أشار الأخرس أنه لن يتكلم أبدا، عمل هيك وأشار إلى لسانه، هو ما بيحكي. فمن الأصل أنه لو أشار وحلف أنه لن يتكلم فهذا تحصيل حاصل، لأن الأخرس لا يتكلم، كمن يقول مثلا إني نذرت للرحمن صوما وقصد بالصوم عدم النطق في الكلام، الأخرس قال عدم النطق بالإشارة، عند ذلك نقول له أنت لا تتكلم، فمن باب أولى أن هذا لا يقع. ولا يحنث بها في الكلام في الحلف على عدم الكلام، فإن فهم طلاقه مثلا فهم بطلاقه مثلا بإشارته كل أحد من فطن وغيره فصريحة. يعني إذا كانت الإشارة الآن الأخرس له إشارات، هنالك يا أخواننا بالنسبة للأخرس في إشارات عالمية وفي إشارات محلية، يعني إذا خضع الأخرس لتدريس في مدارس الصم البكم وتصير إشارته عالمية، والإشارة العالمية بيصير إن كانت نشرت الأخبار بالإنجليزي ولا بالفرنسي ولا بالعربي هو فهمان. ليش؟ لأنه هو عم بيشوف الإشارة والإشارة عامة فهو يفهم، ما في إشارة بكل لغة لوحدها، فإشارته مثلا هذه الإشارة فهم بها، يعني فهمها كل فطن، عند ذلك نقول هذه صريحة. نعم، لا تحتاج لنية. وإن اختص بطلاقه بإشارته فظنون، وإن اختص بطلاقه بإشارته فطنون، يعني بيفهم عليه، بيجي واحد بيأشر الأخرس، بيجي أول واحد ما بيفهم عليه والثاني ما بيفهم عليه والثالث، بعدين بيجي كم واحد ذكي بيفهموا عليه الأخرس، 2-3، عند ذلك نقول فهذه كناية تحتاج إلى نية. على كل حال أشكال الأخرس بالنسبة للطلاق واضحة جدا ولا تحتاج إلى يعني كلمات كثيرة. فالطلاق بالنسبة للأخرس إشارة واضحة بيده، نقول عن كل إشارة بأنها طلقة منفردة تتمة. لو قال يعني الزوج لزوجته إن أبرأتني من دينك، بينه وبينها في دين، ومن جملة الدين أحيانا بيكون عندنا في بلادنا مؤخر الصداق، ليس في كل بلد من البلاد فيها مؤخر صداق، الأصل في الصداق أن يكون جملة واحدة، وإلى الآن أغلب بلاد الإسلام الصداق فيها دفعة واحدة يدفعها الرجل عند العقد، لا علاقة لها لا بتجهيز ولا بشيء، هذا شيء يملكه، هذا هو الأصل، شيء تملكه المرأة، ولذلك بقي هذا المهر في بلاد المسلمين لم يكن عاليا، بقي شيء رمزي يقدمه الرجل لمن؟ لزوجته. طيب الآن عندنا في بلادنا مثلا يوجد مؤخر صداق، أو يوجد لا صار الحمد لله الصداق كله ما عدا بيندفع، كله صار مسجل والناس عم تقول عنه حبر على ورق، وهذا من استهانة بحقوق الله عز وجل. يا أخواننا الأولى أن تملك المرأة شيئا يعني معلوما أفضل من أن يؤخر ذلك إلى طلاقها أو إلى يعني موتها، أو أن تصبح أداة بيد الزوجة التي لا تتقي الله عز وجل، وبأيدي المحامين الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى. أول خلاف ما بين الزوج والزوجة بحوله المحامي لخلاف آخر، دفعتي أخذي مقدم المهر، مالك أخذي لح نرفع عليه دعوة الآن، هو دفع مقدم المهر، وهذا من أكبر الأخطاء. لذلك النصيحة حتى ولو كان المهر غاليا، إذا كنت في مجلس حتى يعني لو كان 200,000 عوض ما يسوون 200,000، 100% اللي يسوون أخي 10 مقبوضين وال190 غير مقبوضين، فأنت أبط مقدم المهر إن كان ذلك الأمر لا بد منه. الأصل لا يدخل الرجل على زوجته من أجل العرف حتى لا يقع يعني في براثن هؤلاء الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى، رأسا تلاقي يكون عريس اليوم ثاني يوم بيصير بالسجن، السبب والله ما دفع مقدم المهر، يا بتدفع يا بتنسجن، هذا خطأ. ولذلك الإنسان لا يقول الناس هيك عم بتساوي، أخي أنا إلي مصلحة هذا هكذا أريد ادفع. يعني كل إنسان الآن ليفعل ما يحلو له، ما دام الطرفين متفقين على شيء بنقول له اللي احنا افعلوا ذلك. لو قال لزوجتي الآن عم نفترض أنه في دين مهر نص المهر مؤخر الصداق دين خاص، لو قال لزوجتي إن أبرأتني من دينك فأنت طالق، فأبرأته براءة صحيحة وقع الطلاق بائنا. ليه؟ ما معنى هنا وقع بائنا ولم يقع رجعيا؟ لأننا سبق لنا قبل هذا الباب باب الخلع، الطلاق على عوض ماذا يسمى؟ مخالعة. فلذلك عندما وافقت المرأة أن تبرئه من دينها معنى ذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهي افتدت نفسها عندما أبرأته من دينها، وقع الطلاق بائنا أي خلعا بائنا، يعني لا تعود إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد ولي وكل شيء. نعم. أما لو قال بخلاف ما لو قال لغيرها إن أبرأتني من دينك فزوجتي طالق، اجى لعند أخته، وهدول بين بنات الإحمى وما بين الكناين في أشياء يعني على طول يعني ما صنع الحداد. نعم. لو قال لأختي إن أبرأتني من دينك فزوجتي طالق، شوف واحدة بتبرئ والتانية تطلق، فزوج فقال فأبرأته يعني مين؟ الأخت أو الغريبة. نعم. براءة صحيحة وقع الطلاق، قال زوجتي طالق، هذه الجملة صحيحة؟ صحيحة. الإبراء من الدين صحيحة؟ قالت أبرأتك من الدين. التي قالت أبرأتك أخته مثلا برئ من الدين. وعندما قال هو زوجتي طالق، من قال زوجتي طالق طلاقه ماذا يحكم عليه؟ وقع طلاقه، لكن طلاقا رجعيا، إذا قال بعد ذلك راجعت، وكان هذا الطلاق أولا أو ثانيا، وقال راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، عادت زوجة من جديد على ما بقي من عدد الطلق، لأنه تعليق محض. ولو قال لزوجته إن دخلت الدار أو إن دخلت الدار ووجدت فيه شيئا من متاعك ولم أكسره على رأسك فأنت طالق. فات على هالبيت عند مسطرة بسيطة بتعد تخيط فيها، وجد المسطرة ما في غيرها كسر على رأسها، معناه تنفذ الواقع، ولكنها عند ذلك لم تطلق. لكن ما شاف من متاعها كله كانت نقل المتاع صفيان الهاون، الهاون بينكسر على رأسها. الهاون عبارة اخواننا، بعض اخواننا ربما، هو عبارة عن قطعة من النحاس ثقيلة الوزن او من الحجر، انها يدق فيها بعض الاشياء كالثوم مثلا او الكحلي او ما شاكل ذلك، يعني قطعة معدنية كبيرة، هذه الهاوين مثلا. عند ذلك معروف ان الهاوين لا ينكسر على رأس المرأة. قال فوجد في البيت، نعم، هاونا او اونا لها، نعم له عدة، نعم هاون هو اصله، نعم نعم، لم تطلب كما جزم به الخوارزمي ورجحه الزركشي، لانه علقه على مستحيل، والمستحيل ان يعني الهاون لا ينكسر على رأس المرأة، بدنا شيء ممكن. وقيل تطلق قبيل موته او موتها، يعني هو عندما علق ذلك علقه على مستحيل، والمستحيل متى يقع؟ يعني لا يقع، معنى ذلك انه علقه على مسألة الفراق، والفراق يكون ذلك بالموت. ولو قال لزوجته، الآن متزوج أكثر من واحدة، قال إن قبلت ضرتك فأنت طالق، فقبلها ميتة، يعني كانت على النعش ثم قبلها، لا يجوز للرجل أن يتمتع بامرأته وهي ميتة. نعم. فلو قال إن قبلت ضرتك فأنت طالق فقبلها ميتة لم تطلق، نعم، لماذا؟ لأنه في تقبيله الأصل التقبيل للمتعة وللشهوة، وذلك لا يكون على الميت، ينبغي أن يكون على حي، بخلاف تعليقه. قال: إن قبلت أمي فأنت طالق. فلو طلق، لو قبل أمه، كانت أمه على النعش ميتة وقبلها، هنالك فرق. تقبيل الأم يختلف كثيرا عن تقبيل، هذا تقبيل شفقة ورحمة، أما تقبيل الزوجة تقبيل شهوة، والشهوة لا يعتد بها إن كانت ميتة، بينما الشفقة يعتد بها ميتة وحية. فلو قبل أمه وكانت على فراش الموت أو على نعش هذا المغتسل مثلا، كانت ميتة، عند ذلك نقول تطلق الزوجة بتقبيله لأمه، بخلاف تعليقه بتقبيل أمه، فإنها تطلق بتقبيله لها ميتة أو ميتة، إذ قبلة الزوجة قبلة شهوة ولا شهوة بعد الموت، والأم لا فرق فيها بين الحياة والموت، لأن قبلتها قبلة شفقة وكرامة، أكرمنا الله سبحانه وتعالى وجميع أهلنا ومشايخنا وأصحابنا والمسلمين بالنظر إلى وجهه الكريم. الآن سننتقل إلى بحث آخر، هذا البحث الآن نتكلم نحن بالطلاق، هذا الطلاق إلى أي شيء ينقسم؟ هل له تسميات في الشريعة الإسلامية؟ نعم. قال: فصل. والترجمة بالفصل ساقطة في أكثر النسخ، وهو في الطلاق السني وغيره، وفيه اصطلاحان، أحدهما وهو أضبط ينقسم إلى سني وبدعي، يعني يسمى الطلاق، قسم من الطلاق يسمى طلاق سني، وبالمختصر هو ما وافق السنة، ما وافق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى طلاق سني، وما خالف يسمى طلاق بدعي. وثانيهما وهو أشهر، ينقسم إلى سني وبدعي، بعدين شو عنكم؟ ولا ولا، يعني ولا سني ولا بدعي، ولا ولا، يعني ولا سني ولا بدعي. نعم، هذا من الاختصار في احيان نوع من يعني الخلل. وسيعلم ذلك من كلام المصنف. فائدة: ينقسم الطلاق الى الاحكام الخمسة. يعني ما هي الاحكام الخمسة؟ عندنا بالنسبة لمعاملاتنا خمسة احكام: اما ان يكون الامر واجبا بقابله حرام، واجب بقابله حرام، فعل الصلاة واجب، الزنا حرام، او ان يكون مسنونا او مكروها، يعني هذا فعله رسول الله، هذا نهى عنه رسول الله، لكن ليس النهي للتحريم وانما كان للكراهة، صاروا اربع احكام. ومستوي الطرفين مباح، لا يوصف لا بحل ولا بحرمة. هذول خمسة أصناف من أصناف الطلاق، من الممكن أن ينقسم الطلاق إلى هذه الأصناف. هل يكون واجبا؟ قد يكون واجبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون حراما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مسنونا، وقد يكون، يعني هذه الأشياء التي عدها الشيخ من الأحكام الخمسة. يضاف إلى الأحكام الخمسة أحكام في المعاملات، في البيع والشراء، شراء صحيح او شراء فاسد او باطل، وشيء واحد عند الامام الشافعي. قال: كطلاق الحكم في واجب كطلاق الحكم في الشقاق. نحن نعلم اذا حدث خلاف ما بين الرجل والزوجة يبدأ اولا بالموعظة، ثانيا في الهجر في المضاجع، ثالثا في الضرب، رابعا بتحكيم الحكمين. فاذا قال كل واحد من الزوجين للحكمين افعلا ما شئتما من طلاق او استمرار كيف ما تريانه مناسبا، ووكلهما القاضي بذلك. فرأى يعني الحكمان الطلاق، فصار الطلاق الآن واجب كطلاق الحكم في الشقاق. ومندوب رجل، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إن زوجتي لا ترد يد لامس. ممعناتها لا نفهم من ذلك أن هذا الرجل ديوث، يعني يرضى على زوجته بالزنا، لا، يعني امرأته يعني رخوة، يعني بمعنى أنها ربما ليست تفعل فعل العفيفات دائما، لا بأس لها في مسألة الأخذ والرد مع الرجال. نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: طلقها. قال: إني أحبها. قال: أمسكها. إذن هذا الطلاق مسنون، هذا النوع من الطلاق مسنون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الرجل أو ظن أعد طيلة حياته وهو يشك في زوجته ويعلم أنها غير مستقيمة أو غير عفيفة، فماذا نقول له؟ يعني بعض الناس لكثرة المحبة أحيانا يعلم أن زوجته تزني ومع ذلك هو يريد أن يحافظ عليها، هذا خطأ. لكن والسبب تعلق قلبه، يعني تعلق القلب بها بشكل كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يعلق قلوبنا إلا بحبه. نعم. فإذا كان حالها غير مستقيم فمن المسنون أن يطلقها، كأن تكون غير عفيفة. وحرام كالطلاق البدعي. ما هو؟ وهو الذي يطلق في حيض. فإذا طلق في حيض الطلاق صحيح، ولكنه ارتكب حراما بأنه أطال عليها فترة عدتها. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لسيدنا ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عن طريق والده عندما طلق زوجته في حال حيضتها، قال: مره فليراجعها بعد ذلك، يعني إذا أراد أن يطلقها، يعني فإذا طهرت. ومكروه كطلاق مستقيمة الحال. عنده امرأة جيدة دينة خلوقة مصلية قائمة صائمة، وبعد ذلك ماذا فعل؟ هيك هذا بيسموه رجل ملال. يعني في بعض الناس بتلاقي الله آتاه مال فلا يتقي الله عز وجل في ماله، يقول لك أخي حلالي، فماذا يفعل؟ يتزوج ويطلق. ولو كانت يعني هذه المرأة ذات أخلاق عالية فهذا طلاقها يحمل على الكره. وعليه حمل أبغض الحلال إلى الله الطلاق. إذا واحد كان امرأته تزني والعياذ بالله من له أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لا، هذا مسنون له أن يترك هذه الزوجة. وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا يهواها، يعني أمسكها بمعروف أو سرحها بإحسان. فإذا كنت يعني تخشى من نفسك أن تظلم هذه المرأة فلا تجعلها كالمعلقة، كما قال الله عز وجل: لا هي ذات زوج تنتفع به ولا أيم يخطبها الخطاب. فجعلتها كالمعلقة بين السماء والأرض، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة، هذا النوع ممنوع. ولذلك الأولى في هذه الحالة إذا كنت لا تهوى امرأة ولا تركن إليها فأعطها حقها، يعني فإن كانت صاحبة متعة فمتعها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وإن كان هنالك دين بينك وبينها من مهرها فأتم لها المهر وطلقها. ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير استمتاع بها. يعني أحيانا في بعض الناس إلا أنت مخيرة ما بين أمرين. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فلا تميلوا كل الميل وتذروها كالمعلقة. ولذلك أحيانا الرجل يستطيع أن قال ربنا في الآية السابقة: ولا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. بماذا يكون ذلك؟ يعني رجل لا يهوى امرأة يقول: يا امرأة أنا لا أهواك، فاختاري بين أمرين، بين عدم القسمة مثلا وأنا أنفق عليك طيلة حياتك، وبين الطلاق. فاختارت هي أن تبقى عنده، فكانت امرأة في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد زوجها أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني وأمسكني واقسم لي في كل شهرين مرة، كل شهرين زورني مرة واحدة. قال: إن كان ذلك يصلح فهو أحب إلي. وأبقاها مع ولدها، فهي أرادت البقاء مع ولدها ولم ترد أن تكون في عداد المطلقات. لكن لو أرادت في لحظة من اللحظات أن تقول: هذه الهبة التي وهبتك إياها من عدم القسمة أنا أريد أن تقسم لي، فيقول: أنا لا أريد أن أقسم، إذن أطلقك. فهي مختارة ما بين أمرين، يعني هذا الحق ما بينزل، نزل اليوم، أرادت غدا رأت نفسها مظلومة قالت: أنا أعيد القسمة. ولذلك قالت السيدة سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكني ولا تطلقني واجعل يومي لعائشة رضي الله عنها. قال بعد ذلك: والنساء فيه ضربان، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض. هذا بحث جديد إن شاء الله نتركه إلى يوم آخر، والحمد لله رب العالمين.